صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهاتان الجملتان متان سمعتموهما وما يأتي بعدهما وما قبلهما في بيان منهاج أهل السنة والجماعة التعامل مع ولاة أمور المسلمين وعامتهم، لأن منهاج السنة والجماعة شامل. الأول الأمور العلمية الاعتقادية مثل الإيمان بالغيب وغيبيات التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد المعرفة الربوبية والأسماء والصفات، توحيد الإلهية العبادة، فإن هذه أمور علمية اعتقادية وعملية قلبية ولسانية. ويدخل في توحيد الربوبية القدر، لأنه تدبير الرب عز وجل وفعله وأمره. يدخل في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، يعني في توحيد المعرفة. ويدخل في توحيد الإلهية من جهة التسليم والإيمان والعمل بمقتضى لله جل وعلا. والغيبيات علمية كالإخبار بما كان وما يكون في زمن الوحي وما سيكون في المستقبل، هذه خبرية. وكذلك إخبار عن حوادث ستكون في مستقبل الناس، منها أحوال النزع عند الموت وما يعرض الإنسان، ومنها الأحوال التي تكون في البرزخ، ومنها الأهوال والأحوال التي تكون عند البعث وبعده، إلى أن يستقر أهل كل دار في داره. ومنها تفاصيل أحوال الجنة والنار، أجرنا الله وإياكم من النار وجعلنا من رفيع الدرجات الجنة. هذه تسمى الأمور العلمية الاعتقادية، الأصل فيها العلم والاعتقاد، أنك تعلم وتصدق بالدليل ثم تعمل، والعمل يكون بالقلب نية وقصدا واعتمادا وتوكلا ورجاء وخوفا إلى غير ذلك، ويكون على اللسان باللسان ذكرا وتذكيرا وسؤالا وثناء إلى غير ذلك وطلبا، ويكون بالجوارح. في تجمع هذه العلوم أو العقائد العلمية الاعتقادية، ثم يأتي بعد ذلك ما غالبه القول اللي هو من عمل اللسان، غالبا يكون اللسان تابع القلب منبع عما في القلب، ثم الأمور العملية الجوارحية اللي هي الامتثال بالفعل والامتثال الأمر بالفعل والامتثال للنهي بالترك، تسمى هذه العملية. والرابع التعاملية اللي هي التعامل مع غيرك على وفق هذه الأمور السابقة، يكون عندك يعني اتباع للشرع، علم الشرع واتباع للشرع وقصد، يكون هذا مقصود وعندك حسبة فيه. هذه التعاملية. أهل الأهواء نازعوا في الأمور العلمية الاعتقادية جملة، وفي بعض الأمور العملية والقولية تبعا للأمور دول. الخوارج والمعتزلة، تلك الطائفتان نازعت في الأمور التعاملية بسبب التكفير، تكفيرهم لمعينين مثل أهل الكبائر مثل ولاة الأمر مثل عامة الناس تبعا. وهذه هي الفتنة اليوم نفسها تتكرر، تجد من ينتسب للسنة من هو يعني يؤمن بتوحيد الإلهية والعبادة ويؤمن بالقدر جملة ويؤمن بشرائع الدين، لكنه لا يؤمن بالأمور التعاملية، يجحد فضل العلماء ويسيء التعامل معهم، علماء الشرع الذين هم سند الشرع، وينتقص من أقدارهم ويعرض عنهم ويصد غيره عنهم ويتهمهم. ولا تستغرب هذا، وذو الخويصرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، بشأن الدنيا قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. كذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أو نقول قد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن على غير ما توجبه الشريعة. كذلك يرون الجهاد ويباشرونه أو يحظون عليه لكن على غير ما تجيبه الشريعة. ولذلك أهل السنة والجماعة أئمة السنة والجماعة يقيدون نرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تجيبه الشريعة. الجهاد كذلك ردا على هؤلاء يقولون نرى الجهاد وراء الأمراء الولاة أبرارا كانوا أو فجارا، يعني فساقا أو أخيارا، إن هذه شريعة عامة وهذه مصلحة. وهكذا إقامة الشعائر معهم، شعائر الملة كالحج والعيدين والجماعة. ردا على هؤلاء، هؤلاء دخلوا الآن في الجانبين، إما جانب الجهاد والدعوة والأمر المنكر، أو جانب الشعائر الدينية. فقد تسمع أحدهم يتكلم عن توحيد الأسماء والصفات ويعجبك، تسمع الآخر يتكلم عن توحيد الإلهية والعبادة ويعجبك، لكنه في الأمور التعاملية هذه الدعوة إلى الله تعالى والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد وإقامة الشعائر وراء ولاة الأمور تجده على مذهب المعتزلة والخوارج المعتزلة، وقد يحمل لقبا في تخصص علمي في السنة في العقيدة، لكنه على غير السنة على غير العقيدة في الجانب التعاملي هذا، وهذا اللي ينبغي فهمه والاحتياط له وأخذ الحذر من أهله من على هذه الشاكلة. يموهون يخدعون الناس، يتكلمون عن صحة الحديث وضعفه من حيث السند، يتكلمون عن فقه الحديث من حيث المتن، لكنه على أهوائهم. ولذلك إذا خالفهم الحديث طعنوا فيه في صحته، وهم يعلمون صحته لكن يجدون شيئا يتشبثون به. وإذا احتاجوا إلى حديث ضعيف صححوه وقووه وأوهموا العوام من صحيح. إنهم تبع لأهواء، ولهذا يسمون أهل الأهواء مثل الخوارج والمعتزلة السابقين، هم خوارج العصر ومعتزلة العصر. وأول من طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج، وأول من طعن في ولاة الأمور الخلفاء المهديين نص النبي على هدايتهم الخوارج، وأول من طعن في علماء الأمة المرجع الشرعي الذين هم ورثة الأنبياء المعتزلة. تكررت المسألة كما هي الآن، ولهذا أئمة السنة يذكرون هذه الجمل يؤكدون على أصول أهل السنة التعاملية مع ولاة الأمور، يشمل العلماء الذين يبينون الشرع والحكام الذين ينفذونه ويسوسون الأمة في قضاياها العامة والمصيرية. لا بد من فهم هذا، الخوارج والمعتزلة رأوا السيف على عامة الأمة تبع الولاة، استهانوا بالدماء، ما تساوي الدم عندهم شيء، التي عظمها الله عز وجل ما تساوي عندهم شيء. هؤلاء خوارج العصر نفس الشيء، يعني 100,000 300,000 مليون 3 ملايين 10 ملايين مجتمع كامل كله ممكن أنه يبات ما يمشي في مقابل تحقيق أهوائهم وأهدافهم. لأنهم جعلوا عامة المسلمين تبع لهذه الصنفين اللي هم المرجع الشرعي الولاة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مثل ما يحكمون على الولاة يحكمون على العامة، ولا يساوون عندهم شيئا أصلا. العامة ما لها قيمة، يعني ما يمكن إنما ما تساوي قطيع البهائم الإبل أو البقرة أو الغنم. ولذلك تجدون الفتاوى العريضة في التهوين من دماء المجتمعات مقابل الثورات. والثاني انهم استحلوا الاموال، فيأخذون الاموال من وجه شرعي، من يعني باسم شرعي انه جهاد خير وقف كذا كذا، ويأخذونها من جوانب اخرى ايضا ما هي شرعية، يستحلون الحرمات اموال المخالفين. ولا يبالون ما يترتب على الفتن التي يثيرونها من جهة سفك الدماء، أو جهة استباحة الفروج، أو جهة استحلال الأموال، ما تساوي عنده شيء. بل يأخذون أموال الناس باسم الزكوات ويصرفونها فيما يشاءون، بل انهم يستخدمون ناس يجمعون الاموال لهم ويعطونهم نسبه منها. الله اذن لكم اجعلونهم بزعمهم من العاملين عليها، حبين عليها الذين يعلينهم ولي الامر اذا كان ما ببيت المال قدره على اجورهم يعطيهم قدره منها الذي يكفيه، ما يعطيهم للتجارة، ما يعطونه للتجارة نسبة 10% 30% أكثر كان. لا بد من فهم هذا. هذه الأمور التعاملية. ثم التناقض، قد إنهم يقررون في قاعات المحاضرات الأقسام الشرعية، يقررون في المحاضرات مذهب أهل السنة والجماعة في هذا، وفي المساء في الاجتماعات الليلية في الاستراحات وغيرها يقررون مذهب الخوارج والمعتزلة. قاتلهم الله أن يقرروا. لا بد من وعي هذا حتى لا يلتبس الحق بالباطل، فهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون العلم الذي يعلمونه، ما يجهلونه يعلمونه، لكن بالتأويل الذي وقع فيه أهل الكلام ومن تبعه. أعيد الجملة التي قرأتها. ويرون إقامة الحج والجهاد والكفر والحياد مع الله وأركان وفجار ويحافظون على الجماعات. هذه الجماعات اللي تسمعون عنها الآن، القاعدة، الدواعش، الحوثي، اللي كذا، التكفير والهجرة، طالبان غيرهم، ترى كل هذه فرق خوارج. لأن إجابة الخروج جميع أنواع الخروج على الكتاب والسنة، والخروج على أهل العلم، والخروج على ولاة الأمر، والخروج على عامة المسلمين. لا تغركم أسماء الجماعات والجمعيات، ترى تلتقي على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لا يزالون يخرجون، يعني الخوارج، كلما ظهر منهم قرن أو خرج منهم قرن قطعه الله حتى يخرج آخرهم مع الدجال. ولذلك كل هذه الجماعات إذا بحثتم عنها وجدتم لها علاقة بالتشيع الغالي المنقوت الروافض الاثني عشرية وغيرها، من وجه أو آخر، معلن أو سر، ولهم تواطؤ مع الكفار. لابد من أخذ الحذر من هذه الأشياء، والحيطة، حذر من تزكية هؤلاء أو نقل كلامهم أو فتواهم وغير ترويجه على الناس، خطأ شديد جدا، لأن هذا تزكية. الذي يشكل عليه الأمر يرجع الكلام أهل العلم الأكابر المعاصرين المتوفين والأحياء، يجد ما يدل إذا أراد الحق. لأنه صار في تلبيس على الناس، مثل ما قلت لكم، يتكلمون عن توحيد الأسماء والصفات، يتكلمون عن توحيد الإلهية والعبادة، ويتكلمون عن صحة الحديث وضعفه، وينقلون عن بعض أهل العلم السابقين من الصحابة ومن دونهم ما يهوونهم، وإذا خالفهم تركوه الأثر الذي يخالف يتركونه، وينقلون الفتاوى والآثار الشاذة التي حكم أهل العلم في زمانه من قول فلان شاذ وهو من أهل العلم والفضل. قد يذكرون العز بن عبد السلام، وقد يذكرون كذا، وقد يأخذون الفتاوى الشاذة ويموهون على الناس. كل الخوارج المعاصرين خارجين من عباءة الإخوان، حتى الشيعة الخمينية هؤلاء من عباءة الإخوان، منهج الإخوان هم أخذوه وترجموه وطبقوه، أولهم الخميني وآخرهم خامنئي، يعني نفس الشيء. فأبد يفهم هذا. ولذلك ما لهم كلام في بيان عقيدة شيوخهم من الإخوان السابقين أبدا، ويستهينون بشرك القبور الذي النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في النهي عنه، قطع ذرائع وكذا، ما عنده ما يساوي عندهم صغر، يقولون شرك القصور أعظم من شرك القبور، يشبهون على الناس. ولهم تواطؤ وعلاقات خفية مع قوى الشر من الروافض ومن الاستخبارات الأجنبية وغيرها. نعم. يدينون، يدينون يعني عبادة بينهم وبين الله جل وعلا، بالنصيحة للأمة، للأئمة أولا وللأمة ثانيا، لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت الأمة، ولأن الذي ينصح للأئمة على وفق الشرع ومن ذلك المسارة بالنصيحة ومن ذلك وضوح الحجة ومن ذلك اغتنام الفرصة ومن ذلك الرفق ومن ذلك اللي يحسن نصيحة ولاة الأمور يحسن نصيحة العامة، ولا كل من يحسن نصيحة العامة يحسن نصيحة ولاة الأمور. ينبغي فهم هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم أئمة المسلمين على عامته. لأن نصيحة الأئمة أنفع تتعدى للعامة، ولأن الذي يحسن نصيحة الأئمة يحسن نصيحة العامة، وليس كل من ينصح للعامة يحسن نصيحة الأئمة. والأئمة يراد فيهم عند أهل السنة والجماعة الأمراء والعلماء، افهموا هذا، الأمراء والعلماء كل في اختصاصه. فالعلماء يبينون الشرع وحكم الله عز وجل في النازلة في القضية، في المستفتى بشأنه، وولاة الأمور ينفذون. واضح؟ علماء الشرع يجتهدون في تطبيق النصوص على النوازل والقضايا، ويستخرجون الأحكام في الدراسة والتأمل والمشاورة بعضهم لبعض وغير ذلك. ولاة الأمور هم المعنيون، معنيون معنيون بأمر السلم والحرب، العهد ونبذ العهد، تأمين السبل، تنفيذ الأحكام، الحدود اختصاصا، توفير الأمن العام، إعداد الجيوش، حفظ الثغور، مثل ما قلنا نبذ العهد، عقد العهد أو الذمة هو نبذه إذا اقتضت المصلحة، ويعطون مهلة للعدو. كذلك عقد السلم، اتفاقية مؤقتة مفتوحة، وكذلك أمر الحرب، الإعداد، هذه مسؤولية ولاة الأمر الحكام. سياسة الأمة هذه ليست غير الحكام، وحسب غيرهم أن يشير عليه وينصحهم فقط. إن قبلوا فذاك، ما قبلوا أدى الذي عليه. لابد من فهم هذا، إن هذه أمور لبس عليها كثيرا، وكتم كثير من أحكامها، وفسرت بعض نصوصها بما يخالف الحق اتباعا للهوى. نعم. تنبيه على حقوق عامة المسلمين. الأول حقوق الولاة، وهذا حقوق عامة المسلمين في الإسلام. فولي الأمر يعطى حقه بحكم المنصب، ما هو لأنه فلان ابن فلان، ولا لأنك ترجو منه مصلحة أو تخشى منه مضرة، لا، بحكم المنصب. ولهذا لو غلب وراح المنصب صار من عادي الناس، يحسن إليه ولا يسائل، لكن بحكم المنصب واجب الإعانة، الدعاء له بالصلاح، الإخلاص له في النصح، محبة اجتماع الكلمة عليه، كراهة تفرق الكلمة عليه، والسعي في اجتماع الكلمة، والبعد والنأي عما يسبب الفرقة والاختلاف. والحذر من الدخول بين الحاكم والمحكوم بالوشاية والنميمة وإيصال حاجات العامة لهم لولاة الأمور حتى تقضى تحل المشاكل، تنبيه ولاة الأمور على أمور تحتاج إليها عامة الناس حتى يقوموا بها ما يتعلق بالدين أو الدنيا. هذه النصيحة كذا. أنا باب مهم ولا يكاد يعطى حقه اليوم، إما لقلة العلم وإما لنوع الهوى وإما لقصور في الأهلية في الأداء والبيان وإما لجبن وخوف وإما لأن أحد ما يعلم أبعاد هذه الأمور ومخاطرها، ما عنده اهتمام متابعة الشيء هذا أو ليس من اختصاص هذا الشيء. هذا باب مهم مهم جدا. هي الأصل التعامل لأهل السنة والجماعة مع ولاة الأمور من العلماء والحكام ومع عامة المسلمين. نعم. هذا أصلهم في النوازل العامة الحوادث الكبار اللي تخيف العامة، تخيف عامة الناس، تخيف الأمراء، تهمهم خطورة لخطورتهم، تخيف العامة إذا عندهم شيء من اليأس أو الخوف. فأهل السنة والجماعة يهدئون الناس عند النوازل، يطمئنونهم ويبشرونهم ولا ينفرونهم، يحضونهم على الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة من المعاصي وبالخروج من المظالم وبالاجتماع على الولاية وبالإلحاح على الله عز وجل بالدعاء وبحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن تزول الكربة وأن ترتفع الشدة. هذا موقفهم، يهدون الناس ويبينون لهم ما يحتاجون من الأحكام في هذه النازلة. ومن ذلك إن الإنسان لا يخوض في الهدى ولا يسعى في القيل والقال ولا يسيء الظن بولاة الأمور ولا يدخل في شيء يثير الفتنة. كل طالب علم يتكلم بحدود علمه حتى لا يقول على الله عز وجل في دين وفي دين بغير حق. وهذا منهج مشايخنا وعلمائنا اللي أخذنا عنهم العلم. جاءت الشدائد مع الأئمة والأمة يوطنون ويهدئون ويبشرون ويحذرون من اليأس والتشاؤم ويعيدون بالفرج كما وعد الله عز وجل لمن أطاع واتقى، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر إسرائيل، فما من عسر إلا مسبوق بيسر وملحوق به يسر. ولذلك يحضون الأمة على الصبر عند البلاء وعلى الشكر عند الرخاء. وعلى الرضا بمر القضاء تسليما لله عز وجل ورضا بحكمه، وأن ما أصاب الناس من شدة وكرب لله حكمة فيه، قد يكون عدل نوع من العقوبة المعجلة في الدنيا، قد يكون تذكير تنبيه على خطر التمادي في الغفلة والجرأة على المعصية، وقد يكون محنة في طيها منها. قد يكون لاستنهاض الأمة واستعدادها لأمر أكبر من هذا. تقتصر، تبتعد عن الترف، تبتعد عن كذا وعن كذا حتى تكون مهيئة. في حكم عظيم يعلمها الله عز وجل. الرخاء قد يكون أيضا نعمة من الله على العباد لاستقامتهم والعبرة بأئمتهم ووجوه عامتهم. قد يكون الرخاء استدراج، من تابع الله عليه النعم وهو على معصية ولا يرى أن هذا استدراج فهو لا رأي له. هذا كلام السلف، لا عنده رأي. قد يكون يدفعهم الله لأجل أن يستحق العقوبة التي سبقت بعلمه في علمه وجرى بها قلمه سبحانه وتعالى. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أملي لهم إن كيدي متين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. فأئمة السنة وأهل العلم، أتباعهم أهل العلم، بصرى في نصوص الشرع وفي المأثور عن السلف، وأطباء الأمة عند الأزمات والنوازل على وفق الشرع. اجتهدون، والتوفيق من الله عز وجل، السداد من الله جل وعلا، ومن أخطأ قد قال بما أداه إليه اجتهاده فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو مأجور على الاجتهاد ومعذور على الخطأ، لأنه عرف بأنه يتحرى الحق ويريد الحق وينصح الخلق. نعم. يعني يدعون إلى الصدق والأمانة، ترك الكذب والخيانة، يدعون إلى الكرم والجود، ترك البخل والشح، يدعون إلى الحياء وإلى الغيرة وإلى الشهامة وإلى المروءة، ترك ما يضاد ذلك. يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي جاء بها الشرع التي كان عليها السلف الصالح، يجددونها في الأمة ويقوونها ويرسخونها، لأنهم أطباء الأمة، أطباء القلوب والعقول بنور الشرع. يجتهدون في تحري نور الشرع. نعم. حسن الخلق شأنه عظيم، فهو سبب لمحبة الله عز وجل، ثم لمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك من أسباب المحبة في الخلق، والإنسان يتحبب للخلق من قريب أو بعيد على وفق الشرع حتى تقبل منه دعوته ويسمع لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ويعان على ما يدعو إليه من الخير. فهذا من ثمرات مكارم الأخلاق ومحاسن المال، ومنها ثقل الموازين، لأن حسن الخلق أثقل شيء في الميزان من الأمور العملية بعد الشرائع، بعد الشرائع وشعائر الملة، وهو سبب لرفعة الدرجة في الجنة والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ببيت في أعلى الجنة. فحسن الخلق جماع لخير الدنيا والآخرة، جعل الله وإياكم من أهل مكارم الأخلاق وحسن الأمل. قال الصديق رضي الله عنه: ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. وكذلك حسن الخلق تجمعه خصال، أولها طلاقة الوجه عند اللقاء، وثانيها بذل السلام، وثالثها كف الأذى عن الناس، ورابعها بذل الفضل والمعروف للناس، وخامسها تحمل الأذى من الناس ابتغاء وجه الله جل وعلا، وعلى وجه الإصلاح، ما هو على وجه الذل والخناع والجبن، لا، على وجه الإصلاح، الحرص على تحصيل المصالح الكاملة والراجحة ودرء المفاسد الكاملة والراجحة، وعند التزاحم تفوت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، ترتكب أدنى المفسدتين لاتقاء أعلاهما. والسادس الإحسان للمؤذي بخاصته تأليفا له واستصلاحا له، كما قال تعالى: ولا يأتل أولي العزم الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى، يعني ألا يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصلحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال الصديق: بلى بلى. وأعاد نفقته على من قطع عنه بسبب أذاه له. هذا حسن الخلق، هذا قوام، هذه الأمور. نعم. يندبون تعطي يعني هذه تقابل يعني الإساءة بالإحسان، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، يعني الواصل لرحمه بالمكافئ، يعني الذي إذا زاروه زارهم وإذا أعطوه أعطاهم، لا، ولكن الواصل يعني الحقيقي الذي إذا قطعت رحمه وصله. هكذا يندب أهل السنة والجماعة إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك، لأن هذا يدل على تجردك لله جل وعلا، وأنك تتعامل بما يرضي الله عز وجل، ليس على الهوى ولا المصلحة الدنيوية. وفي هذا يندفع الشر جملته أو أكثره. نعم. نفس الشيء، نفس الشيء، هو أسوى لهم. نعم. يعني يأمرون بإيتاء كل ذي حق حقه شرعا، واضح؟ الحزبيون يأمرون بالتبرعات لأن لهم مصالح من وراه وبالوقف يثيرون عواطف الناس، لكن لا يأمرون بإعطاء الحاكم حقه ولا بتنزيل العالم منزلته. ليش؟ لأنه يعني على هواء، يكتمون هذا ويظهرون ذلك تبع مصالحهم. أهل السنة والجماعة يأمرون بإعطاء كل ذي حق حقه بحسب الحال. إن وسع الله عليك فوسع، وإن ضيق الله عليك فبحسب الحال. لينفق ذو سعة من سعة من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، سيجعل الله بعد عسره. تجدون الحماس للوقف وتحريض الناس وإغراء الناس واستغفال النساء من أجل المصالح الذي وراء هذا، لكن ما لهم خطب ولا لهم محاضرات ولا شيء في إعطاء الحاكم حقه والعالم منزلته وكذا، لا ما يذكرها أبدا، بل ولا ثناء أبدا. ما يثنون على الحاكم إلا إذا خافوا، ولا يثنون على العالم إلا إذا صار له قول يؤيد ما عندهم ما يريدون هذا، وغير ذلك ما يثنون ولا خطأ على اللسان، يعني ما يجي الخطأ على اللسان من شدة التحفظ، بينما يثنون على رؤوس أهل البدع الثناء العريض ويصورون إلى جانبهم. هذه كلها إشارات تنبهكم على أن الأمور يعني لبس فيها الحق بالباطل. نعم. كل يؤدي ما عليه يظن به أنه يجتهد في أداء ما عليه بقدر الاستطاعة، مسألة القبول هذا منه من الله جل وعلا، فالله يمن عليكم. هم يؤدون واجبهم إن شاء الله، ولي الأمر له نظرته له سياسته، قد يكون عنده ما هو أعظم من هذا ويحتاج إلى مهادنة هذا من أجل ما هو أخطر. هل أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبر العتق؟ ما أقام الحد، لأنه تعظم الفتنة. قد تكون نصيحة وصلت ولي أمر، لكن عنده ما يعلمها ما لا يدر عنه، لأنه له وجهة نظره وهو صاحب سياسة. وأوضح مثال تفهمونه للتقريب، إن العالم قد يرى الشيء بالدليل عنده واجبا، وقد غفل عن ما يعانيه ولي الأمر وما يهم ولي الأمر في زمن الخلافة الراشدة، حتى تعقلون. اتفق الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم على مسألة اجتهادية، وهي الأمر تفضيل الإفراد في الحج على المتعة في الحج، متعة في الحج القران او الفصل بين الحج والعمرة بحل. اتفقوا عليها الخلفاء الراشدون لأنها فيها مصلحة المسلم، ما هو لاعتراض على السنة. الأفضل في حق الشخص التمتع قرانا أو فصلا بين العمرة والحج بحل، لكن ولي الأمر يرى أن هذا وإن كان فاضلا فإنه قد يكون مفضولا لما يترتب عليه، فرأى ولاة الأمر ابتداء من أبي بكر رضي الله عنه وانتهاء بعلي، أن إجمال الناس على متعة الحج، الجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سفرة واحدة، ترتب عليه أمور، منها أنها تستوحش الطرق السبل إلى مكة والمدينة، ما تكون مسلوكة أكثر السنة تستوحش، يؤدي إلى خلل في الأمن. الثاني أن قصاد البيت الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون معهم بما شاء الله من الأرزاق ويشترون، يكون في حركة اقتصادية طول السنة، ما هي بشهر، لا طول السنة. الثالث أنه بالوفادة على المسجدين يحصل التفقه في الدين، فالعالم يفيد من علمه والعام يتعلم يسمع من علماء الحرمين. مصالح علماء مصالح مصالح. أيضا فإن الأجر على قدر النصب وعلى قدر النفقة، فإذا إن الإنسان تعب في سفرة وأنفق في سفرة للحج ثم تعب وأنفق في سفرة للعمرة صار الأجر أكثر، نص الحديث واضح. فهذا المنهج أو هذه السياسة، سميها السياسة الشرعية، أخذ به أبو بكر وعمر، وجد معارضة من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقهاء الصحابة، لكنها معارضة ببيان فضل هذا وإن ذاك مرجوح، بس ما هي بطعن في ولي الأمر، بس بيان. وفرق بين الفرد وبين العامة، الأمر العام يعني، مثل مسألة تحديد نسب الحجاج الآن، مثل مسألة تحديد الحج بعد 5 سنين، نفس اجتهادية، نفس القضية تماما، يراد منها التخفيف. هذا الأمر الذي اتخذه الخلفاء الراشدون، عرضه عدد من فقهاء وأكابر الصحابة معارضة بيان فقط، بيان فقط، ما هي معارضة تحريض خروج، لا. وصل الأمر بهذا إلى أن علي رضي الله عنه وهو من خاصة الفقهاء ومن سادات أهل البيت ومن مستشاري الخلفاء الراشدين قبله، قويهم هو، واضح. جاء يعني علم أن عثمان رضي الله عنه ينهى عن متعة الحج، فجاء بمن معه ودنا من عثمان عند ميقات ذي الحليفة ولبى بالعمرة خلاف ما يدعو إليه من المؤمنين. فقال له عثمان رضي الله عنه: ما أردت إلا خلافي؟ قال: ما أردت خلافك، تمتعنا مع رسول الله صادق، واضح. لأنه علي رضي الله عنه ليس الآن في ذروة الجبل، باقي عليه موصل، ما يدرك قضايا الأمة العامة كلها إلا ما عرض عليه بين له، مثل ما يروح على هيئة كبار العلماء وغيره. فلما جاءه الدور وصار أمير المؤمنين نهى عن المتعة وأمر بالإفراد. ليش؟ لأنه يعني نظر نظرة ولي الأمر العام، ولي الأمر ينظر نظرة شمولية ويعلم ما لا يعلم أحد الناس، حتى الوزراء حتى العلماء حتى خاصة المستشاري، ولا يلزم أن يعلمهم وجهة نظر، قد لو يكون علمهم أفسد. وهارون الرشيد لما نكب البرامكة ما علمها شيء، لأن خطة في حرب الباطنية، هذه خطوة واحدة في حرب الباطنية، نكبة البرامكة انظر كيف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما تولى نهى عن المتعة وأمر بالقتال. طيب انتهت الخلافة الراشدة وجاء الملك والرحمة، أول ملوك المسلمين من هو؟ معاوية رضي الله عنه. وصف النبي صلى الله عليه وسلم ولايته بأنها ملك ورحمة. تلي الخلافة الراشدة بالضبط، مش اللي الخلافة يعني معاوية. فنهى عن التمتع وأمر بالإفراد، سياسة، سياسة الدولة لمصلحة العامة، مصلحة الناس. والمسألة ما هي حلال وحرام، كل هذا جائز فاضل ومفضول، صح ولا لا؟ نعم. فلا يلزم من وجود شيء ظهور منكر او ضعف معروف او حدث من الحوادث ان اهل العلم الذين هم أئمة الناس ومراجع الناس واهل الذكر انهم ما قاموا بالواجب، قاموا بالواجب وادوا ما عليه وبينوا ونصحوا ودعوا، لكن ولاة الامور قد يكون هذا الكلام عارضه امر اخر، قد يكونوا يدركون ما لا يدركوا من قال هذا الكلام في امر اكبر، قد يؤجل الامر، قد يكون كذا، قد يكون كذا، قد يكون مشغول في غيره. لا بد من هذا الفهم، لا بد ان تفهم الامور على يعرف التاريخ. نعم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بلغوا اللي يستطيع منكم يوصل إلى أهل العلم، واللي يستطيع يوصل إلى أهل الحكم، هو هذا اللي عليكم النصيحة فقط. لكن تلوم الناس وأنتم قصر بحق واجبك مو صحيح. نعم. قال الله إن أمر الإفراد والإفراد والإفراد يعني مساوئ الأخلاق ورديء التعامل وكبائر الذنوب إن هنا لما تحدثه من قسوة القلوب وفتنة الناس والتفريق تفريقهم وقطع التعاون على الأمر المعروف والنهي عن المنكر والبر ولذلك فين هو الآن هذه الأمور الرديئة الأمور الجاهلية هذه هنا يشددون فيه. نعم. والاستطالة بحق وبغير حق، مالك حق، ما لك حق انك تطاور على احد وتؤذيه او تضاربه او تقاتله، لك حق ما تاخذ بيدك، تاخذ بواسطه ولي الامر مؤسسات الدوله المعنيه بهذا، النصحاء والله انا ابي من فلان كذا وكذا وانه ما اعطاني انصحه اشيروا عليه، القريب الذي له تأثير عليه ايش فعلي عنده ما حال حقي، لكن انا ايش فعلي ما انا راضي لانه حق مش فعلي، انك تأخذ الحق بأيسر سبيل مو بأشد سبيل. نعم. هذا الحق ما استطعته الا لأكفى شيء استفت اللجنة الدائمة. نعم. يتبعون كتاب السنة سواء في الأمر نفسه فكه حكمه أو في طريقة الأمر به والنهي عن ضده. اتبع الكتاب والسنة وعليه السلف الصالح الأمة. نعم. السلام عليكم. وقد يصرهم في أسير الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه طريقة بركة. السلام عليكم. المسؤولو الدولة باختلاف مراتبهم باختلاف درجاتهم يدخلون في أي نوع من أنواع النصيحة؟ العلم أم العام؟ العلم ولات ولات وزير ونائب الوزير ومدير القسم كل واحد له نصيحة بحسب مسؤوليته وما يسمى بالصلاحية.